الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفع بشيخنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، هذه القاعدة الثالثة من القواعد التي أوردها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القيم القواعد المثلى. وأنا أوصيك يا طالب العلم بحفظ هذه القواعد، فإنها كما أسلفت في أول درس هي اللب والخلاصة في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. وقد جردت لك هذه القواعد في ورقة واحدة تسهيلا لحفظها، بحيث تحملها معك وتكون قريبة منك وتحفظها، وهي منشورة هذه الورقة في الشبكة وباستطاعتك الحصول عليها. هذه القاعدة التي بين أيدينا فرع عن القاعدة الماضية. القاعدة الماضية علمنا فيها أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهذه القاعدة تفريع على تلك القاعدة، ففيها أن أسماء الله عز وجل تتضمن صفات قد تكون متعدية وقد تكون لازمة. والمقصود بكونها متعدية أنه يظهر لهذه الصفات أثر في المخلوقات كونا، والمقصود بكونها لازمة أنه لا يظهر لنا في حدود علمنا القليل أثر لهذه الصفات في المخلوقات كونا. فإذا كان ذلك كذلك، فإن الإيمان باسم الله عز وجل إذا تضمن وصفا متعديا إنما يكون بثلاثة أمور: أولا ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا، بمعنى أنه يجب عليك أن تعتقد أن هذا اسم لله عز وجل، وأن الله عز وجل يتسمى بهذا الاسم، ويتبع ذلك أمور، منها دعاء الله عز وجل بهذا الاسم، ومنها اعتقادك أنه أحسن الأسماء وأفضلها وأكملها، ومنها التعبيد لهذا الاسم، فيعبد للاسم الثابت لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من اللوازم التي تلزم على ثبوت الاسم لله جل وعلا. الأمر الثاني الإيمان بما تضمنه هذا الاسم من الوصف، وهذه قضية قد علمناها سابقا، فكل اسم يتضمن صفة، إذن نعتقد أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة. الأمر الثالث أن نؤمن بالأثر والمقتضى لهذا الاسم. هذا الاسم لما كان متضمنا لوصف متعد قد علمنا أنه له أثر في المخلوق، إذن نؤمن بهذا الأثر ونعتقد وجود هذا الأثر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما إذا كان الاسم لازما يعني غير متعد فإننا نقتصر في الإيمان به على الأمرين الأولين، نعتقد ثبوت الاسم ونعتقد ما دل عليه الاسم من الصفة، وسيأتي التمثيل لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. نعم، وهذا إجماع من أهل العلم أن قطاع الطريق أو أن لا من لهم حكم الحرابة وهم الذين أوجب الله عز وجل فيهم الحد فإنه يسقط الحد عنهم بالتوبة، لكن يبقى حقوق المخلوقين، فإذا كانوا غصبوا مالا فإن هذا المال ليس حلالا عليهم، وبالتالي فإنه يجب أن يرد أن يجب أن يؤخذ عنهم أو يؤخذ منهم هذا المال، وكذلك إن قتلوا فإن القصاص ثابت في هؤلاء الذين قتلوهم، ولولي الدم أن يعفو. فالمقصود أن اسم الغفور والرحيم أن اسمي الغفور والرحيم لما تضمن صفتين متعديتين أثبت أهل العلم الأثر الذي ترتب على هذه الصفة وهي المغفرة والرحمة، وهذا له نظائر كثيرة في النصوص، من ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ذهب طائفة من التابعين إلى سقوط الكفارة على المولي إذا فاء بجماع أهله، فإنه يسقط عنه الكفارة إعمالا لهذا الأثر الذي جاء في قوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والجمهور على عدم سقوط الكفارة لمعارضة هذا لدليل أقوى منه. المقصود أن من الأمور التي يتضمنها الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الإيمان بالحكم والأثر الذي يكون مضمنا في الصفة التي يدل عليها الاسم المتعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. مثل الشيخ رحمه الله للاسم ذي الوصف المتعدي بالسميع، والسميع من الأسماء الحسنى التي وردت كثيرا في الكتاب والسنة، فنؤمن أن الله عز وجل اسمه السميع، ويترتب على هذا أن ندعوه بهذا الاسم وأن نعبد له بهذا الاسم. والأمر الثاني أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من المعنى والوصف. والسميع يدل على معنيين، أحدهما ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو الأشهر في النصوص وهو المتبادر إلى الأذهان، وهو إدراك الأصوات، وهذا الذي يعرفه العقلاء جميعا من كلمة سمع. سمع يعني أدرك الصوت. إذن هذا المعنى يجب إثباته لله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه يسمع الأصوات. المعنى الثاني إجابة الدعاء، وهذا ما جاء في قول الله عز وجل إنك سميع الدعاء، وهذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم في الأمور التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قال ومن دعاء لا يسمع. ليس المقصود أنه صوت لا يدرك، إنما المقصود أنه دعاء لا يجاب. ومنه أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني أجاب حمد ودعاء من حمده ودعاه. إذن إذا تضمن الاسم أكثر من معنى فإنه يجب على المسلم أن يثبت ذلك كله. الأمر الثالث أن نؤمن بأن الله عز وجل يسمع كل شيء، وأحاط سمعه بجميع الأصوات، وأنه جل وعلا يجيب عباده إذا شاء سبحانه وتعالى. فهذا كله من الإيمان بالأثر والحكم الذي تضمنته هذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. نعم، ولم يذكر الثالث لأن هذا الوصف وصف لازم غير متعد، وهذا كاسم الله الحي وكاسمه العظيم واسمه الأول والآخر إلى غير ذلك من هذه الأسماء اللازمة. وتنبه هنا إلى أن مقصود الشيخ رحمه الله إنما هو الأثر الكوني المعلوم لنا، وإلا فإن لجميع أسماء الله عز وجل آثار إيمانية نفسية للمؤمنين بهذه الأسماء، ولها من البركة والخير عند ذكرها ما لا يشك فيه مسلم. إنما مقصودنا أننا لا نعلم لها أثرا في الكون، وهذا كما ذكرت في حدود علمنا القليل، وإلا فإن شأن أسماء الله عز وجل عظيم، وعلمنا بآثارها في الكون إنما هو شيء قليل لا يتجاوز نقرة عصفور في بحر، لكن في حدود علمنا لا نعلم لهذا الاسم أثرا في الكون. وسيذكر الشيخ رحمه الله مثالا لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. نعم. قال رحمه الله القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. نعم، هذه الدلالات الوضعية، يعني دلالة اللفظ على المعنى، تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها بالمطابقة، فهذا هو النوع الأول، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها يعني العلماء بالمطابقة، من طابق النعل النعلة، يعني توافقها 100% تساويها، لا يزيد اللفظ على المعنى ولا يزيد المعنى على اللفظ. والنوع الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى أو على جزء المعنى. والنوع الثالث دلالة اللفظ على أمر خارج عن الشيء لكنه ملازم له، فهذه دلالة الالتزام. وأسماء الله عز وجل دلت على معانيها بهذه الأنواع الثلاثة، دلت بدلالة المطابقة، ودلت بدلالة التضمن، ودلت بدلالة الالتزام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ضرب الشيخ رحمه الله مثالا لهذا بسم الله الخالق، وهذه القاعدة أيضا فرع عن معرفتنا بأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فإذا كانت كذلك فإنها تدل بدلالة المطابقة على الأمرين معا، على ثبوت الذات أو على دلالة هذا الاسم على الذات، وعلى دلالتها على الوصف الذي تضمنه الاسم. فاسم الله الخالق دال على الذات العلية، ودال على صفة الخلق لله تبارك وتعالى. إذن هو دال على الأمرين، دلالته على الأمرين معا دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على كامل المعنى، كدلالة الرجل على المعنيين اللذين تضمنهما هذا الاسم، وهما الإنسانية والذكورية. أما دلالة الاسم على بعض معناه أو على جزء معناه فإنها دلالة تضمن، كدلالة اسم الخالق على الذات العلية وحدها أو على صفة الخلق لله تبارك وتعالى وحدها، فهذه تسمى دلالة تضمن. أما دلالة الالتزام فكما سيأتي أن يدل الاسم على صفة أخرى غير مشمولة في اللفظ لكنها ملازمة لهذا الاسم ولهذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظ أن هذه الآية أشارت إلى صفتي القدرة والعلم، وهاتان الصفتان دل عليهما صفة الخلق بدلالة الالتزام. وجه ذلك أن الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر، والخالق لا يخلق إلا وهو عالم بما يخلق. إذن بدلالة الالتزام أثبتنا من ثبوت اسم الخالق لله عز وجل وثبوت صفة الخلق لله تبارك وتعالى، أثبتنا له تبارك وتعالى صفتي القدرة والعلم، فدل هذا على أن أسماء الله تبارك وتعالى التي تدل على الذات العلية وعلى الصفة التي تضمنتها لها دلالة أخرى على غيرها. وأضف هذا إلى ما علمته من كونها حسنى، انظر كيف أن الاسم الواحد يستلزم معاني هي أكمل ما يكون وأحسن ما يكون، فاسم واحد يدل على معان كثيرة، وهذا مما يدلك على أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. فأثبتنا من اسم الله الخالق كونه جل وعلا عليما، وكونه سبحانه وتعالى قديرا، وكذلك كونه سبحانه وتعالى حيا، وكذلك كونه حكيما إلى غير ذلك، وهذا جلي واضح لمن يحسن تأمل أسماء الله تبارك وتعالى وما تتضمنه من المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. هذا صحيح لا شك فيه. إذن علمنا أن دلالة الاسم على الذات العلية والصفة دلالة مطابقة، وعلى أحد هذين دلالة تضمن. ولذا لو أن أحدا كان يتكلم عن صفة الله عز وجل الحكمة فاستدل على ثبوتها بثبوت اسمه الحكيم، هل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ المجال الآن في ماذا؟ في إثبات صفة الحكمة، لكنه لم يستدل بدليل يدل على الحكمة صراحة، إنما استدل بدليل يدل على ثبوت اسمه الحكيم. فهل نقول هذا الاستدلال صحيح؟ لو قال قائل هذا الاستدلال لا وجه له، لأن المجال في إثبات الحكمة وأنت تستدل باسم الحكيم، كيف يكون الجواب؟ نقول نعم الاستدلال صحيح، لأن اسم الله الحكيم دل على ثبوت صفة الحكمة بدلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض المعنى دلالة تضمن. الأمر الثالث دلالة الالتزام، والشيخ رحمه الله نبه على أن هذه الدلالة مفيدة لطالب العلم إذا أحسن الفهم والتدبر والتأمل، ولذلك يستدل العلماء بأنواع من الاستدلالات اللطيفة من خلال هذه الدلالة. فمثلا يستدلون على جواز أن يصبح الصائم جنبا بقوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجه ذلك أنه بما أنه جاز للمسلم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فإن من لازم ذلك أنه يصبح ماذا؟ جنبا، فدل هذا على جواز أن يصبح جنبا. وهكذا في مسائل الاعتقاد هناك أمثلة كثيرة في هذا، ولذلك تجد أهل العلم يستدلون مثلا بقول الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا على ثبوت صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى، وأنه يجيء ويأتي سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيره. ما وجه ذلك مع أنه لم يرد في لفظ الآية ثبوت المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى؟ قال أهل العلم إنما استفيد هذا من دلالة ماذا؟ دلالة الالتزام، فإنه يلزم من تشقق السماء وتنزل الملائكة ماذا؟ نزول الله تبارك وتعالى ومجيء وإتيانه لفصل القضاء. إذن هذه الدلالة دلالة مهمة، ولكنها تحتاج إلى قدر من الفقه والفهم وحسن الاستنباط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق. طيب قبل أن ندخل في هذا الأمر، ما يتعلق بدلالة الالتزام في باب الأسماء الحسنى ينظر لها من جهتين، من جهة دلالة الاسم على الصفات التي تلزم من ثبوت هذا الاسم والصفة التي تضمنها الاسم لله تبارك وتعالى، كما ذكرت أمثلة وكما ذكر الشيخ رحمه الله. فثبوت اسم الله عز وجل الحكيم لله تبارك وتعالى يدل على ثبوت الحكمة له جل وعلا، ويدل على ثبوت صفات أخرى تظهر بالتأمل في معنى هذه الصفة، فكونه حيا فلا بد أن يكون الحكيم حيا، وكونه سبحانه وتعالى عليما وغير ذلك من هذه المعاني. وهناك شيء آخر، وجه آخر نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن ثبوت الاسم لله جل وعلا يدل بدلالة الالتزام على ثبوت جميع الأسماء لله جل وعلا. وجه ذلك أن الاسم لما ثبت لله جل وعلا دل تضمنا على ثبوت الذات العلية، والذات العلية قد ثبت لها أسماء كثيرة، أسماء حسنى جاءت في الكتاب والسنة. إذن يلزم من هذا، يلزم من إثبات هذا الاسم ثبوت ماذا؟ تلك الأسماء التي ثبتت لذات الله تبارك وتعالى. فيلاحظ في دلالة الالتزام في هذا الباب يلاحظ هذان الأمران. نعم، عطف الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى استطراد فيه تفصيل فيما يتعلق بلوازم الأقوال، وهل لازم القول قول، وهل لازم المذهب مذهب. هذا ما أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه طالب العلم إليه. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. طيب، الأقوال من حيث ثبوت اللازم عليها للقائل وقوله أو عدم ذلك تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأقوال الكريمة لا شك أن لوازمها حق، وأنها تأخذ حكم قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين ذكرهما الشيخ رحمه الله: الأول أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، وثانيا أن الله عز وجل عليم بما يلزم من قوله تبارك وتعالى، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن هو إلا وحي يوحى. إذن الله عز وجل يعلم ما يلزم من كلامه جل وعلا وما يلزم من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا اللازم حق. ولو كان هذا اللازم غير حق لا يمكن أن يقوله جل وعلا. أما بالنسبة لبقية الناس فإن كون هذا القول وما يلزم عليه ينسب إليهم أو لا، هذا فيه ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يذكر هذا اللازم لهذا القائل فيلتزمه، فيقال له مثلا: إن نفيك صفة الله تبارك وتعالى تكذيب لله، فيقول: أنا ألتزم بهذا. هنا يكون الأمر ليس لازما للقول بل أصبح ماذا؟ قولا له وينسب إليه ويأخذ ويترتب عليه حكمه. وأما الحال الثانية فأن يذكر له اللازم فلا يلتزمه ويقول: أبرأ إلى الله من هذا اللازم، ويقيم الحجة على أن هذا اللازم غير صحيح ولا يلزم من قوله. هنا لا ينسب له هذا اللازم. والحال الثالثة ألا يعلم كونه ملتزما به أو غير ملتزم، والصواب في هذه الحالة أنه لا ينسب له هذا اللازم، ولا يقال إنه يقول بكذا وكذا كما سيأتي تفصيل الشيخ رحمه الله. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحال الثانية. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله مثالا للازم الذي ذكر للقائل فالتزمه، وهو أن يقول المعطل للمثبت: إثباتك الصفات الفعلية وهي التي يفعلها الله تبارك وتعالى ويتصف بها إذا شاء، يلزم من هذا قيام الحوادث به تبارك وتعالى. فكلمة الحادث عند هذا المعطل فيها تلبيس ومغالطة، فإنه جعل الحدوث مرادفا للخلق، وهذا غير صحيح، بل الله عز وجل أثبت هذا لنفسه. ألم يقل الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ فأثبت الله عز وجل الحدوث لآحاد كلامه جل وعلا. والمقصود بالحدوث هنا ليس ما أراده هؤلاء المعطلة، الحدوث هنا بمعنى أن الله عز وجل تكلم بهذا الكلام بعد أن لم يكن متكلما به، اتصف بهذه الصفة أو فعل هذا الفعل بعد أن لم يكن فاعلا له. ونحن نتكلم الآن عن آحاد الأفعال أو آحاد الكلام. فثبوت هذا اللازم وهو أن الله عز وجل استوى على العرش مثلا بعد أن لم يكن مستويا عليه بعد خلق السماوات والأرض، أو كونه تكلم بهذا الكلام فقال سبحانه ألف لام ميم بعد أن لم يكن متكلما به، هذا لا محذور فيه، بل هذا مقتضى إثبات ما أثبت الله عز وجل وما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما أراده هذا المعطل فإنه غير لازم وغير صحيح، أن كل حادث لا بد أن يكون مخلوقا، بل الحادث الذي يقوم بالمخلوق فإنه مخلوق، لكن الصفة الحادثة المتجددة التي تقوم بالله عز وجل الذي هو الأول سبحانه وتعالى فإنه لا يلزم من هذا أن تكون هذه الصفة مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. إذن هذا اللازم ذكر والتزمه القائل، فأصبح الآن ماذا؟ قولا له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. المثال للحال الثانية هو أن يقول المعطل للمثبت: إثباتك الصفات لله تبارك وتعالى يقتضي التشبيه، أن تكون قد شبهت الله عز وجل بخلقه. وفي هذا الموضع من شرح المؤلف رحمه الله لكتابه تمنى رحمه الله أن لو استعمل كلمة التمثيل للتشبيه، وعلل هذا بأمرين: الأول أن لفظ التمثيل هو الذي جاء في النصوص بخلاف التشبيه، والثاني أن التشبيه قد استعمله المعطلة بمعنى الإثبات، فأصبحوا يشغبون على أهل السنة في إثباتهم الصفات بأن هذا تشبيه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع، استعمال نفي التمثيل لا شك أنه حسن بموافقته النصوص: ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. ولكن استعمال التشبيه نفيا هذا لا حرج فيه، لأنه شائع ذائع عند السلف الصالح رحمهم الله، وهو كثير في كلامهم. جاء في كلام الإمام نعيم بن حماد الخزاعي الذي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وكذلك جاء في كلام الإمام أحمد، وكذلك جاء في كلام الإمام الشافعي، وكذلك في كلام إسحاق، وكذلك في كلام ابن خزيمة، وفيما لا من لا يحصى من أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين. واستعمال المتكلمين لمعنى للفظ صواب في معنى باطل لا يعني أن نتخلى عن هذا اللفظ لأجل ذلك، فإن المتكلمين قد أدخلوا في لفظ التوحيد من المعاني الباطلة ما أدخلوا، فهل ندع هذا اللفظ؟ وهكذا في نظائر مختلفة استعملها المخالفون للحق استعمالا غير صحيح، فلم يكن هذا سببا لهجرها وتركها، والله عز وجل أعلم. سيأتي معنا إن شاء الله في قادم الكتاب التفريق بين كلمتي التمثيل والتشبيه. المقصود أن المعطل يذكر لازما للمثبت فيقول له: إذا أثبتت هذه الصفة لله تبارك وتعالى كالاستواء أو النزول أو المجيء والإتيان أو الوجه أو العين أو ما شابه ذلك من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة، يقول له: إثباتك هذه الصفات يقتضي أنك مشبه وأنك شبهت الله عز وجل بخلقه. هذا اللازم لا شك أنه لازم باطل، والواجب على السني هنا أن ينتفي من هذا اللازم وأن يبين عدم لزومه لإثبات الصفات، وذلك لأن الذي أثبت الصفات لله تبارك وتعالى لم يثبتها على أنها مشابهة للمخلوق، أو لم يثبتها إثباتا مطلقا، إنما أثبتها مضافة إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي فإن لها خصائص الخالق تبارك وتعالى، فأن يكون بعد هذا مشبها. بمعنى لو أن من أثبت الصفات قال: إن الله تبارك وتعالى يستوي كاستواء المخلوقين، هنا أصبح اللازم صحيحا، اللازم الذي ذكره المعطل صحيح. لكن ما الذي يقوله المثبت للصفات؟ يقول: إن الله عز وجل يستوي استواء يليق به، والله عز وجل ينزل نزولا يليق به، فكيف يحصل ها هنا تشبيه؟ الذي يحصل من التشبيه إنما هو عند القلوب المريضة التي ما عظمت الله عز وجل حق تعظيمه ولا قدرته حق قدره، لكن من عظم الله عز وجل ورأى أن الله أثبت لنفسه صفة قائمة به فكيف يجعلها بعد ذلك كصفة المخلوق؟ تعالى الله عن ذلك. وهذه القضية سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها في محلها. إذن تنبه إلى أن السنية المثبتة للصفات يجمع بين أمرين، بين إثبات قدر مشترك وإثبات قدر فارق أو مميز. يثبت لله عز وجل الاستواء، وهو وإن كان في أصله يتصف به الخالق ويتصف به المخلوق، يعني هناك قدر مشترك بين ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى وثبوتها للمخلوق، وهذا مجرد تصور ذهني أو مطلق كلي في الذهن لا وجود له في الخارج، فهذا لا إشكال فيه. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، أليس الله سبحانه هو الذي قال ثم استوى على العرش؟ وأليس هو سبحانه وتعالى الذي قال لتستووا على ظهوره؟ وهو الذي قال واستوت على الجودي؟ إذن ثبوت هذا القدر المشترك لا إشكال فيه، لأنه لا يقتضي تماثلا البتة، إنما هو اشتراك في أصل المعنى. ثم بعد ذلك يثبت أهل السنة والجماعة القدر الفارق المميز، وهو الصفة مضافة إلى الخالق تبارك وتعالى، فانقطعها هنا التشبيه وانقطعها هنا الاشتراك، وأصبحت الصفة لائقة بالله تبارك وتعالى، كما أن صفة المخلوق لائقة به مختصة به. إذن اللازم الذي ذكره المعطل هنا غير لازم. إذن الواجب على المناظر في هذه الحال أن يبين أولا براءته وانتفاءه من هذا اللازم، ثم أن يقيم الحجة ثانيا على أن هذا اللازم غير صحيح على قوله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. نعم، الحال الثالثة أن لا نعلم هل هذا اللازم يقول به القائل أم لا يقول به، فهل ننسبه إليه وهل نقول إنه يقول بكذا وكذا يعني من اللوازم؟ الجواب ليس كذلك، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينسب له، وخلافا أيضا لمن فصل فقال إذا كان اللازم ظاهرا جليا فإنه ينسب للقائل، وإذا لم يكن كذلك لم ينسب له، وهذا أيضا غير صحيح. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان لا فرق بين ظهوره وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان صلى الله عليه وسلم. حتى اللازم الظاهر الجلي القريب من الأذهان ليس بلازم أن يكون مستحضرا عند القائل، فالنفس البشرية يعتريها من النقص والخلل والأحوال ما يجعلها غير مستحضرة للازم قولها، وإن كان جليا ظاهرا أو قريبا. إذن الآن عندنا قول يلزم منه لازم، لكن لا ندري هل القائل يدري عنه فيلتزمه أو لا يلتزمه، فليس لنا أن ننسب له هذا القول. لماذا؟ لأن الاحتمالات متساوية، فالأمر في شأنه يحتمل أنه إذا ذكر له التزمه، والأمر يحتمل أنه إذا ذكر له لم يلتزمه، والأمر يحتمل أيضا أنه إذا ذكر له وبين له وأنه لازم مثلا باطل أنه يرجع عن قوله. فلما كانت الأحوال عفوا لما كانت الاحتمالات متساوية كان ترجيح أحدها بلا دليل ترجيحا بلا مرجح، ولا شك أن هذا غير صحيح، لا يجوز الترجيح بلا مرجح، حينئذ لا ننسب هذا اللازم إلى القائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. نعم، قد يغفلون عن اللزوم الداني. هذا تأصيل من حيث العموم، ويبقى بعد ذلك أحوال ودقائق ربما يكون للقرائن فيها أثر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله زاد الأمر هنا تفصيلا، فذكر أن القول الحق الذي لازمه حق إذا علم بقرائن الأحوال أن القائل لا ينتفي منه فإنه يجوز أن ينسب إليه. وعلى هذا جرى كثير من أهل العلم في باب الفقه بنسبة الأقوال الفقهية إلى الأئمة المتبوعين من هذا الباب بدلالة القرائن، قرائن الأحوال، على أن هؤلاء الأئمة لو علموا بهذا اللازم فإنهم لا ينتفون منه، لأن القول حق، ونسبة الحق إلى الإنسان ليس فيها معرة. وكذلك الشأن في الجانب الآخر، إذا كان اللازم غير صحيح لكن علم بقرائن الأحوال أن القائل يلتزم به لو علم، فإنه على ما يرى شيخ الإسلام رحمه الله لا حرج في نسبة هذا اللازم إليه. على كل حال، هذه القاعدة أو هذا التفريع الذي ذكره الشيخ رحمه الله مهم لك يا طالب العلم من جهتين: أولا يدلك على إنصاف أهل السنة والجماعة ورحمتهم، حيث إنهم لا ينسبون اللوازم الباطلة إلى القائلين بالأقوال المخالفة للحق إلا بعد العلم بالتزامهم بذلك صراحة، ولو لم يكن الأمر كذلك لترتبت على هذه القضية مفاسد كثيرة، فإنه لا يبقى مؤول لصفة من الصفات إلا وقد حكم عليه بالكفر، لأن لازم تصرفه هذا وتعطيل الله عز وجل عن صفته يلزم من هذا أنه قد كذب الله تبارك وتعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. لكن أهل السنة والجماعة لا يفعلون هذا، هم أعقل وأرحم من هذا، بل أي بدعة من البدع فإنه يلزم عليها، أي بدعة سواء كانت متعلقة بعمل أو اعتقاد يلزم عليها ما هو كفر، فيلزم عليها إما نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكتمان، أو نسبته صلى الله عليه وسلم إلى الجهل، أو نسبته صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في النصح والبلاغ، وكل ذلك لا شك أنه خطير، لكن لم يحكم على كل مبتدع بهذا لأن هذه لوازم، والغالب أنها لو ذكرت إلى هؤلاء ذكرت لهؤلاء المبتدعة فإنهم يبرؤون منها. إذن فرق يا رعاك الله بين القول ولازمه، واحكم بعد ذلك بالعدل، الأمر الثاني أن تتنبه إلى اللوازم التي يذكرها المخالفون لأهل السنة والجماعة ويعارضون بها أقوال أهل السنة، وتنبه إلى أن هذه اللوازم لا بد أن تضعها على محك النظر، وإياك أن تصاب برهبة أو تخدع بها إذا ذكرت لك. فهذه اللوازم الباطلة التي يذكرها المخالفون للحق، لوازم لأقوال أهل السنة، إذا أنعمت فيها النظر وأحسنت التأمل سيظهر لك بطلانها بكل سهولة ووضوح، ولله الحمد. إذا تنبه إلى أن كثيرا مما يشغب على أهل السنة والجماعة في أقوالهم إنما هي لوازم لا تلزم، ويبقى بعد ذلك أن تحسن بيان عدم لزومها، والله عز وجل أعلم. لعل هذا القدر فيه الكفاية، ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.